سمعت شيخ، يقول السائل: أريد أن أتزوج من فتاة ارتضعت من زوجي من زوجة أخي، فهل يصح لي ذلك مع العلم أن زوجة أخي هذا لم تتزوج غيره لا من قبل ولا من بعد؟ إذا كانت الفتاة رضعت من زوجة أخي 5 رضعات أو أكثر ما الصالح أنت عمها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما إذا كان رضع واحدة أو اثنتين أو ما هم مربوط فلا بأس، وترك الشيء اللي في ريب أولى، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إذا كان مضبوط 5 رضعات أو أكثر فإنها بنت أخيك، وأنت محرما لها، أنت عمها. اللهم استعان. نعم.